هل يجوز الزواج من شقيقة زوجة أبي؟ نعم، شقيقة زوجة أبي كذابة، بنتان أحد إحداهما أخذها أبوه والثانية تأخذها أنت، فلا بأس، لأبيك واحدة ولك واحدة. كذلك إذا كانت بنتها وهو لم يدخل بها، بنت الزوجة من غيره لم يدخل بها، حل لك. أما إذا دخل بها صارت ربيبة لأبيك وحرام على أبيك، ولكنها تحل لك أنت لأنها ليست أخت لك، وإنما هي ربيبة لأبيك إذا كان من زوج آخر قبله أو بعده. مقصودا لك أنه لك أن تنكح أخت زوجة أبيك وعمتها وخالتها وبنتها من غيره، لأن يكون هناك رضاعة. نعم. أحسن الله إليكم.